الحمد لله العالية كلمته، البالغة حجته، الواسعة رحمته، المبسوطة في جميع المخلوقات نعمته، الذي دعا إلى توحيده فأجابه الموفقون من عباده، وندب إلى طاعته فسارع إليها المخلصون في حبه والراغبون في وداده، نوع المنن وجعل لظهور آثارها في الوجود مواقيت، فما من زمن من الأزمان إلا ولله فيه سر يتنزل بحسب التقدير والتأكيد. وقد شرف شهر رمضان على سائر الشهور بخصوصيات، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، فظهر السر في تنزلات المواهب في هذا الزمن الشريف بمقتضى تنزل القرآن فيه من حضرة الإلزام والتعريف. فسبحانه من ملك ربط المسببات بالأسباب، ثم أجرى الأقدار على ما رسمه في أم الكتاب. وأشهد أن لا إله إلا الله، الملك الذي خضعت لجلالته الملوك، والكريم الذي شملت عنايته الغنية والصعلوك. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه الذي تحقق إقباله لديه وقبوله، صلى الله وسلم عليه وزاده شرفًا وكرامةً لديه، وخص من شريف تلك الصلاة ولطيف ذلك التسليم آله الكرام وأصحابه الأعلام ومن على صراطهم المستقيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من وفى بأحكامها ونشر على ظاهره وباطنه شريف أعلامها، ألا وهي الامتثال لما به الله أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. ولعمري إنها الطريقة الموصلة إلى رضا الله، والمحجة الجامعة على جميل بره وجزيل عطاه، فمن التزمها جمعته على خير الدنيا والآخرة، وعاش في بركاتها الباطنة والظاهرة. ثم إنكم وفقكم الله في شهر بسط الله فيه من موائد جوده بساط الغفران، وفتح فيه من كنوز بره أبواب الإحسان. فكم أمطرت سحائب فضله فيه على مجدب، فظهرت فيه في الحال أمارات الحياة، وكم أنقذت فيه أيادي جوده من غريق في العصيان، لولا ذلك الجود لكانت الجحيم مأوى. فبورك لكم فيه من شهر لياليه مصابيح العام، وأيامه أيام سرور بطاعة الله من ذكر وتلاوة وصيام، فأعظم بذلك من سرور ثمرته السرور الدائم في دار السلام. فاشكروا الله رحمكم الله على هذه النعمة المبسوطة، واجتهدوا في العمل الصالح، فإنما ثمرة الجزاء بالعمل الصالح مربوطة. واحترزوا في هذا الزمن الشريف من اقتحام لجة العصيان، فإن شريف الأزمان يضاعف فيه وزر السوء كما يضاعف فيه أجر الإحسان. فكونوا على حذر من التعرض لسخط الله وأليم عقابه، فإن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع لذيذ طعامه وشرابه. وقد زين الشيطان لحسبه الخاسر ما يوقفهم به مواقف الخزي في اليوم الآخر، فخذوا حذركم من ذلك العدو وتزيينه عمل السيئات، واستعينوا بالله من مكره ومدارج حياله، وما من مكره ومدارج حياله وما يدخل به عليكم في الأعمال والأقوال والنيات. واعلموا أن شهر رمضان شهر عظيم يقود عماره بالعمل الصالح إلى جنات النعيم، شهر ورد القرآن بفضله والسنة، وكم لله فيه علينا تتجدد من منا، فقد اشتمل على الليلة التي هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد ورد من فضلها في السنة ما يزداد به إيمانا أيمان المؤمنين وتنشرح به صدور الموفقين. فمما ورد في خصوصها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد ذهبت السيدة عائشة رضوان الله عليها إلى أنها ليلتكم هذه وهي الليلة 19، فابذلوا وسعكم وطاقتكم في تحصيل ذلك المتجر. وورد في فضل الشهر كله وورد في فضل الشهر كله ما روي عن أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يوم أهل شهر رمضان، لو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة، إلى آخر الحديث. وفيما روي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان وقال: يا أيها الناس، أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير أو أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، فمن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فمن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يدمع بعدها أبدا. فتأملوا رحمكم الله ما في هذا الشهر من الفضائل وما يترتب على الأمل الصالح فيه، وكونوا على منهج من يخشى الله ويتقيه، واجتهدوا أن ينقلب عنكم وصحائفكم مملوءة بالحسنات، وظواهركم وبواطنكم محفوظة من المخالفات. وقد مضى أكثره وأنا منصرف عنكم وسفره، وليت شعري هل أوقفكم من كنوزه على وطر أو أطلعكم من أسراره على خبر، وهل أحدث فيكم توبة صادقة عن الذنوب السابقة والسيئات اللاحقة. فإن دلائل القبول تظهر في صدق الإقبال، والخشية من الله أقوى دليل على استقامة الحال. وفي مرور أيامه عبرة لكم لو اعتبرتم، وذكرى لكم لو تذكرتم، فإنها من أعماركم محسوبة وفي صحائفكم مكتوبة. فاعتبروا أيها الإخوان، وانتهضوا في العمل الصالح والرجوع عن العصيان فيما استقبلكم من الوقت والزمان، فإنكم عن الدنيا راحلون وإلى الآخرة ذاهبون، وعند المنقلب إلى الآخرة تتبين التجارة الرابحة من الخاسرة. فاستعدوا لتلك الدار بكمال الاستعداد، واجتهدوا في طاعة الله غاية الاجتهاد، واغنموا من عمركم الفاني ما يجيب لكم راحة الأبد ويجمعكم من فضل الله على أكمل مدد. فإن الموفق من العبيد من أنفق أوقاته الفانية فيما يجب له الخلود في دار المزيد. فإن الدار الآخرة مبهمة عليكم أعلامها، واكئ بكم لا محالة ذلها أو إكرامها، يستقبلكم عند النزول بها من الأمر ما يشيب الأطفال، ويحل بكم عند المنقلب إليها من الوجل ما لا تطيق حمله الجبال. فهل معكم لغصص ذلك المنصرف من استعداد؟ وهل قدمتم لذلك السفر الطويل من زاد؟ فانتبهوا قبل أن يحل بكم الندم، ويزل بكم القدم، ويجف على المحتوم في أمركم القلم. فالتوبة التوبة رحمكم الله من الأوزار، قبل أن توردكم موارد الصغار، موارد الصغار، وترافق بينكم وبين المنافقين والفجار في أسوأ منزل وأقبح دار. فما أعظم خسارة من كانت الأوزار زاده والمعصية له وصفا وعاده. فعاقبة تلك الحالة وخيمة، وليس لأربابها في أسواق السعادة الأبدية قيمة. فهل يرضى ذو عقل وبصيرة أن يرد موقف القيامة في أقبح صورة، ويفتدح في ذلك الموقف بما اكتسبه من الجريرة؟ فخزي ذلك اليوم خزي وبيل، ومقيل أرباب الذنوب فيه شر مكيل. يتجلى فيه الحكم العدل بوصف الانتقام، ويدار فيه على أرباب المعاصي والآثام سوء عاقبة ذلك المقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه، فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فهل عرفتم أيها الإخوان حق ذلك اليوم وما يدار من موارد الانتقام فيه؟ فكنتم في هذه الدار على منهج من يخشى الله ويتقيه. فإن عاقبة أولئك الحزب عاقبة السلامة، ومنقلبهم منه إلى دار المقامة، دار أي دار فيها من النعيم ما لا تدركه الأقول والأبصار. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أو جهلتم أمر ذلك الموقف فبؤتم بعظم خسار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، جهنم يصلونها وبئس القرار. سلمنا الله وإياكم من أهوال تلك الدار، وحفظنا وإياكم من مجيبات الذل والعار، وأخذ بنا في هذا الشهر الشريف وما بقي من الأعمار سبيل المقربين والأبرار. اللهم يا كريم يا وهاب، يا رحيم يا تواب، وصفك الرحمة والجود، وآثار ذلك ظاهرة في الوجود. إن اسودت وجوهنا بالذنوب والمخالفات، فقد وثقنا في تبييضها بجودك، يا من يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات. على بابك واقفون ولمعروفك سائلون، والطمع لا يحسن إلا فيك، والسؤال لا يسوغ إلا لك. وقد سألناك بألسنة طالما بها عصيناك، وتوجهنا إليك بقلوب وجوارح طالما بها جفوناك. ولولا سوابغ مددك الجسيم وغوامر حلمك العظيم الذي عاملتنا به ونحن في تلك الحال، ما تجاسرنا على الطلب والسؤال. ولكن حسن الظن بك هو الذي أطلق ألسنتنا بالطلب، وبشرنا ببلوغ الآمال وإدراك الأرب، لا سيما ولنا الوسيلة إليك أشرف عبد قربته لديك، سيدنا الحبيب العظيم الرؤوف الرحيم، حبيبك الذي اخترته على كل حبيب، وصفيك الذي أنزلته أرفع المنازل في مواطن التقريب، الشفيء الأعظم والرسول الأكرم، سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. فهو الذي نقدم جاهه لديك ونستشفع به في قبول أعمالنا وغفر ذنوبنا إليك. نسألك اللهم بحقه عليك أن تشفعه فينا، نسألك اللهم بحقه عليك أن تشفعه فينا، نسألك اللهم بحقه عليك أن تشفعه فينا، وأن تصلي عليه أكمل الصلاة وأتمها وأشرفها وأعمها، وأن تشمل بذلك جميع آله وأصحابه الكرام ومن على منهجهم القويم نهج وبحقوق الله قام. وسلام. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.